أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن مر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر. ففيه ثلاث روايات: إحداهن له أن يأكل منه ولا يحمل، لما روي عن أبي زينب قال: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم. وقال عمر: يأكل ولا يتخذ خبنة. والثانية: فصل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مر بثمر. هذا في حكم من مر ببستان فيه ثمار، هل يأكل منها أو لا؟ وهناك فرق بين البستان الذي عليه سور وله باب مغلق أو فيه حارس أو مطلق لا سور ولا حارس. أما ما كان فيه سور وعليه باب، وكذلك مثله من كان فيه حارس، فهذا لا يجوز له الدخول، فإن دخل فلا يجوز له الأكل، لا يأكل من شيء منه إلا بإذن من مالكه أو من يملك ذلك. أما إذا كان البستان لا حارس فيه وليس عليه سور، فهل له أن يأكل أو لا يأكل؟ فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الأولى أنه يأكل ولا يحمل، والثانية أنه لا يأكل إلا ما تساقط في الأرض، والثالثة أنه لا يأكل إلا إن كان جائعا. يأكل أو لا يأكل إلا ما تساقط في الأرض، أو لا يأكل إلا إن كان جائعا. ولذا قال رحمه الله: من مر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر، يعني حارس أو قيم أو ملاحظ. ففيه ثلاث روايات: إحداهن له أن يأكل منه ولا يحمل، لا يجوز له أن يحمل، أن يأكل مثلا ويحمل في مكتله، أو يأخذ من الفواكه أو من الثمار التي فيه أو من الحبحب أو من غيره مثلا يحمله معه، لا يجوز له ذلك. وإنما الخلاف والنظر في الأكل في المكان الذي هو فيه. إحداهن له أن يأكل ولا يحمل، لما روي عن أبي زينب قال، هذا من التابعين رحمه الله، قال: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة، هؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم، يعني يأكل من الفواكه والثمار المستوية ولا يحمل معه شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يأكل ولا يتخذ خبنة، يعني ما يحمل معه شيء، ما يسوغ له أن يأكل ويقول: هذا أحمله لليل أو أحمله لغدا، لا، يأكل فقط. نعم. والثانية: يباح ما سقط ولا يرمي بحجر ولا يضرب، لما روى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا ترمي وكل ما وقع، حديث صحيح. الرواية الثانية تقول: يأكل إن وجد شيئا ساقطا في الأرض، ولا يرمي النخلة أو الشجرة العالية بحجر أو بعصا أو يهز الشجرة ليتساقط الثمر، وإنما يأكل مما تساقط فقط. لما روى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا ترمي وكل ما وقع، لا ترمي الشجرة من أجل أن تساقط الثمر، وإنما إن وجدت ساقطا في الأرض فكله وإلا فلا، فهو ملك الغير. نعم. والثالثة: له الأكل إن كان جائعا، ولا يأكل إن لم يكن جائعا، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه شيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هذا حديث حسن. الرواية الثانية أنه لا يأكل إلا إن كان جائع، إن كان غير جائع أو معه طعامه وليس في حاجة فلا يأكل، لأن هذا مال الغير، ومال الغير لا يجوز لك أن تأكله إلا بطيب خاطر. قالوا: الجائع كما تقدم في المضطر أنه له حق أن يأخذ المال ممن هو بيده بالقوة، لأن فيه إنقاذ معصوم من هلكة، كما تقدم لنا أمس لو أن شخصا معه طعام هو في غنى عنه وآخر مضطر إليه، وامتنع صاحب الطعام من أن يعطيه ويبيعه، فللجائع المضطر أن يأخذه بالقوة لأن فيه إنقاذ معصوم من هلكة. فكذا هنا إذا كان جائع فيأكل لسد جوعه من أجل حاجته، أما إذا لم يكن جائعا ومعه طعامه وشرابه وإنما قصده التفكه فقط فلا يسوغ له أن يتفكه بمال الغير إلا بهبة من صاحب الملك إذا وهبه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سئل عن الثمر المعلق يعني الذي ليس في الأرض، قال: ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. يعني إذا أخذ من الثمار وهو ليس محتاج فيغرم القيمة مثليه، لكان يساوي 100 يغرم 200 تأديبا له، والعقوبة الزجر والتأديب وكل بحسبه. حديث حسن. وفي الزرع روايتان، إحداهما هو كالثمرة لأن العادة جارية بأكل الفريك والباقي اللاء ونحوهما، والثانية لا يباح لأن الفاكهة خلقت للأكل رطبة والنفوس إليها أميل بخلاف الزرع. وفي الزرع روايتان، الزرع السنبل الحب، مر بسنبل حنطة أو شعير أو ذرة ونحو ذلك، فهل له أن يأخذ منه ويشوي أو يفركه ويأكله أم لا؟ قال: روايتان. الرواية الأولى قالت: هذا حكمه حكم الثمر، مثل الثمر مثل السابق. الرواية الثانية تقول: لا، الزرع يختلف عن الثمار، الثمار عادة النفوس تتوق إليها ويتفكه بها، وهي إن لم تؤكل وقت إيناعها فسدت على صاحبها، بخلاف الحب فالحب لا، النفوس لا تميل إليها، وليست كل النفوس تقبلها حبا. ثم إنها خلقت هذه بإذن الله للبقاء والتمول، يتمولها صاحبها لمدة سنة وأكثر، بخلاف العنب، فالعنب إن أكل في وقت استوائه وإلا فسد على صاحبه، وغيره من الفواكه مثلا. فالحبوب فيها الروايتان، هل يأخذ منها أو لا يأخذ، والتعليل بعدم الأخذ أو لا إلا في حالة الجوع. وما كان محوطا أو له ناظر فليس له الدخول بحال، لقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حرم فلا تأكل، وإن لم يكن حائط فلا بأس. وإن كان محوطا أو له ناظر، مسور بسور ما سوره صاحبه إلا أراد منع الناس من الدخول إليه، فلا يجوز لك أيها المار أن تدخل ما دام أن صاحبه لم يأذن ولم يرضى بدخولك، فلا يجوز لك أن تدخل. كذلك إذا وضع صاحبه عليه ناظر يعني حارس، ما وضع الحارس إلا لحراسة الثمر، ولا يجوز لك أن تأكل منها. لكن إذا كان صاحبها لم يسورها ولم يضع لها حارس، معناه أن كأن في هذا إذن سكوتي، أن صاحبه تركه بناء على أنه سامح لك ولغيرك بالأكل. أما ما كان هذا فلا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن كان عليها حائط فهو حريم، يعني يحرمها الحائط ويمنعه، فلا تأكل، وإن لم يكن حائط فلا بأس. نعم. وفي لبن الماشية روايتان، إحداهما هو كالثمرة لما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن لم يجب فليحلب وليشرب ولا يحمل. حديث صحيح. وفي لبن الماشية روايتان، إحداهما هو كالثمرة، إنسان مر بماشية غنم أو بقر أو إبل وفيها حليب، إذا كان صاحبها موجود فهذا لا بد من استئذانه، إن لم يكن صاحبها موجود قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فليصوت ثلاثا، لأنه محتمل أنه استظل تحت شجرة أو استظل في غار أو في كهف جبل أو نحو ذلك، فصوت ثلاث مرات، إن سمعك أحد واستجاب فاستأذنه، فإن أذن لك وإلا فلا تتعرض لها، فإن لم تسمع مجيبا فحينئذ لك أن تحلب وتشرب ولا تحمل معك شيئا. هذه رواية. نعم. والثانية لا يحل له الحلب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. متفق عليه. الرواية الثانية، إذا صوت ولم يستجب لك أحد ما يجوز لك أن تحلب، ما دام أنه لم يؤذن لك في الحلب فلا تحلب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد منكم ماشية أحد إلا بإذنه. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.